اي من نام عن صاحب نسيه فيصلي اذا ذكر هذه في الفرائض. في الفرائض قال لا كفاره له الا ذلك. ولو ما اتى حديث يخص ان الصلاه تقضى من الغد كان اخذ من الحديث هذا البخاري ومسلم اللي هو حديث عمير بن انس بن مالك قال شهد اناس وفي لفظ بعد الزوال عند المسلم انهم راوا الهلال البارحه فامرهم بان يصلوا العيد من الغد. نعم. لو تعمد شخص عدم الذهاب الى المسجد لا ما يجوز ياثم ما تسقط يعني ياثم. الله يقول فصل لربك وانحر. الصلاه هنا قيل صلاه العيد وانحر في عيد الاضحى يعني وانحر الاضاحي ما تسقط عليه يعني الفرق لا احنا مثل ما قلنا لكم الصحيح ان صلاة العيد واجب على الأيام كل ذكر مكلف يجب عليه ان يصلي يذهب ويعمد المساجد ويصلي مع المسلمين وكذلك النساء بشرط عدم الزينة عدم الفتنة عدم التعطر عدم وقوعهن في شيء من المحرمات مثل الحضور الى المسجد مع سائق ونحو ذلك مع سائق بخلوة. نعم. يجب عليه الحضور اي نعم تحضر ولا تصلي قال وليشهدنا الخير ودعوة المسلمين واجب ايه ام عطية تقول كنا نؤمر ساحة مسلم في الساحة تجلس في الساحة النساء ويصلي لذلك يحرص يعني ينبغي ان يحرص الاب او الزوج أن زوجته أو أخته تحضر بس بشرط ما في سر في زينة فتنة يعني الرجل يخرج بحسن ملبس المرأة لا تخرج وهي تفلة يعني تخرج وهي ملابس غير ملفتة للنظر ليه؟ لأن ستمر أمام الرجال عرفت؟ يعني للرجل يوم العيد في الذهاب لصلاة العيد مأمور بالزينة المرأة لا تخرج وغير ملفتة للنظر. نعم. لو يعني صلاة العيد اليوم بعد الزوال. صلوا من الغد. هل يتم الصيام ولا؟ لا يفطرون فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالفطر. في حديث عمير بن أنس قال فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالفطر. يعني لا. يعني من البدع من البدع حتى بعض أهل العلم كما في الدرس الثانية ذكر يعني بعض الناس يوم العيد يذهب إلى المقابر من المسجد المقبرة وهذا من البدع وفي الدرس الثانية قال وهي وسيلة من وسائل الشرك لأن جعل يوم العيد وقت محدد للزيارة مع أن المقابر ليس لها زمن محدد للزيارة فخروج بعض الناس يوم العيد المقبرة خطأ خروج بعض الناس في كل جمعة المقابر خطأ كان مسلم يخرج المقابر بدون تحديد يوم لا يوم جمعة ولا اثنين ولا ثلاثة كان مسلم يزور البقيع في كل يوم عائشة يزور البقيع بس ما أحد مو سبت ولا أحد كل يوم مرة يوافق السبت مرة يوافق الأحد مرة يوافق الأربعاء وهذا في شأن عظيم مسلم ما في بكر ما في زوجة مسلم بكر إلا عائشة ويحبها كما جاء في الحديث الصحيح من أحب الناس إليك رسول الله قال أبوه قال فمن النساء قال عائشة امرأة بكر صغيرة ذكية ذات نسب ومع ذلك في كل يوم ليلتها يروح البقيع مو صاحب دنيا صاحب آخرة هنا اللهم صل على محمد تابعين عمير بن أنس عمير بن أنس لا عمير بن أنس بن مالك لذلك يعني الإنسان دائما يحرص على كثرة زيارة المقابر وسنقول زور المقابر فإنها تذكركم بالآخرة ومن أسباب غفلة الناس الآن هجران زيارة المقابر بعضهم ما يزور مقبرة إلا إذا مات لها قريب ولا صاحب، بس هذا خطأ. ما في بس لكن مثلا يقول الإنسان ما أزور المقبرة اليوم الثلاث، بس يقول خطأ، كل ثلاث أزور. ليه بس كل ثلاث؟ أنا أحدد كل ثلاث. يقول لا، ما في تحديد زمان، زر ثلاث، زر أحد، زر أربعة، زر جمعة، وأكثر من زيارتهم.